طيب قد يقول واحد منكم لماذا نحن نتعلم علم العروض؟ لسنا في حاجة إلى معرفة هذا العلم. لا، العلم العروض له فوائد كثيرة، منها معرفة صحيح الشعر من فاسده. إذا تعلم الواحد منا علم العروض يستطيع أن يحكم على البيت الشعري الذي يسمعه، يقول هذا شعر صحيح وهذا ليس بشعر صحيح، يستطيع أن يفعل هذا. ونحن عندما نقرأ في كتب الأقدمين ككتب النحو مثلا أو كتب البلاغة، نجد أن العلماء يستدلون ببعض الأشعار، في بعض الأشعار يقول هذا بيت ضرورة شعري أو هذا شاذ. إن لم يكن لك دراية ومعرفة بعلم العروض لا تعرف ما معنى ضرورة ولا معنى شذوذ، لكن عندما يكون عندك يعني معرفة بهذا العلم تستطيع أن تحكم فعلا بأن هذا البيت فيه ضرورة شعرية. الفائدة الثانية من فوائد تعلم علم العروض، أمن المولد من اختلاط بحور الشعر بعضها ببعض. مقصد المولد يعني ليس بعرب، يعني إحنا يصدق علينا هذا، العرب الفصيح غير الذي جاء بعد عصور الاحتجاج. فعندما اختلط العرب بغيرهم بعد عصر الاحتجاج يسمى مولد، يعني ليس بعربي فصيح، يعني لا ينطق اللغة العربية نطقا سليما فصيحا بالفطرة، فهذا يختلط عليه الأمر. يعني ربما نأتي ببيت شعر من بحر الطويل وآخر من بحر البسيط وثالث من بحر الوافر، الذي ليس بعربي يختلط عليه الأمر، لا يعرف وزن هذا البيت من وزن هذا البيت. في فائدة ثالثة، من يعرف علم العروض يتأكد تماما أن القرآن الكريم والحديث الشريف ليس شعرا. الله سبحانه قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له. طيب كيف هذا؟ لأن الشعر كلام موزون قصدا، الشعر كلام موزون قصدا، الشعر كلام موزون قصدا، انتبهوا لهذا الأمر. ما هو الشعر؟ كلام موزون قصدا. قد يقول واحد منكم نقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بعض أقواله الشريف، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. إذا قطعنا هذا الكلام وجدناه شعرا، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات، ولعلها غزة حنين، عندما يعني جرحت إصبعه قال هل أنت إلا أصبع دنيت وفي سبيل الله ما لقيت. فقد يقول واحد من المستشرقين أو من أعداء الدين أنتم تقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرف الشعر أبدا، بدليل قول الله سبحانه وما علمناه الشعر وما ينبغي له، فما بالكم في قوله أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، هذا شعر؟ نقول له ليس بشعر، وإن وافق الشعر لكن ليس بشعر. لأن ما معنى الشعر؟ كلام موزون قصدا، انتبهوا لكلمة قصدا دي. يعني لو أن واحدا منكم تكلم بكلام عادي ولا يقصد الشعر لكن وافق كونه موزونا لا يسمى شعرا، كما لو قال واحد منكم أخرج يا محمود، كلمة أخرج يا محمود هذه موزونة لكن ليست بشعر، لأن قائلها لا يقصد الشعرية، لا يقصد أصلا أنها تكون موزونة، فهذا لا يسمى شعرا. ولذلك يقول الأثاري رحمة الله عليه للشعر حد عندهم محدود، الحد يعني كلام موزون قصدا، قصدا للشعر حد عندهم محدود، قول مفيد وزنه مقصود. شاعر، وذلك العرب زمان كان يجلس ويهذب قصيدته حتى تفوز بالجائزة بأنها تكتب بماء الذهب وتعلق على أستار الكعبة، يعني إذن بيقصد الوزن. أما إذا قال الإنسان أو وردت آيات من القرآن اتفق إنها موزونة لا تسمى شعرا. يعني مثلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هذه موزونة على بحر يسمى بحر رمل، لكن ليست بشعر. ليه؟ لأنها ليست مقصودة الوزن. الشاعر بيقصد، يعني إذا ذهب إلى أحد الناس لكي يمدحه أو يقول قصيدة في وصف شيء ما بيقصد الشعري، لكن إذا تكلم متكلم بكلام اتفق على أنه موزون ولكن يقصد الشعر لا يسمى شعرا. كقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقوله تعالى أيضا إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء، وهكذا قول النبي أحمد في عشرة منها دم بدا، في عشرة يعني في عشرة أحاديث، هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت، هذا لا يسمى شعر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقصد الشعرية، يعني كلامه كلام عابر عادي. وحيث قال المشركون أعلو هبل، قال لهم الله أعلى وأجل. كلمة الله أعلى وأجل هذه موزونة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقصد الشعرية أصلا، اتفق إنها موزونة لكن لا يقصد الشعرية. وقوله أن النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، جميعه يعني جميع ما ذكر الآن من باب الانسجام، ليس بقصد منه في الكلام، ولا يسمى شاعرا قائله لعدم القصد ولا ناقله. يعني من يقول هذا الكلام لا يسمى شاعر لأنه لا يقصد الشعري، كلام عادي عابر، كما قلت لكم إذا قال واحد منكم أخرج فورا يا محمود، هذا يوافق بحر اسمه بحر المتدارك، إن شاء الله ندرسه بأمر الله. يعني واحد قال قم سيدي قم سيدي، ده اسمه بحر الرجز، لكن بالله عليكم اللي يقول قم سيدي قم سيدي ده يقصد شعر؟ هو اتفق انه عندما تكلم انها كلمة موزونة لكن لا يقصد بها الشعرية اصلا. يعني واحد قال ذاكر دروسك في الصباح، ده برضو يسمى شاعر؟ ما تردوا علي، لا يسمى شاعر لكن كلامه نفسه موزون، هو لا يقصد. لو نقول ان الله انت ما شاء الله عليك انت بتقول شعر، وشعر ايه يا جدعان؟ ده انا بكلم كده وبس، انا ما اعرفش الشعر الاصل تقول عليه، فمين ولا اهو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا القبيل. كن يقول انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب، كلام عادي لكن لا يقصد الشعرية، كن وافق انه موزون. طب ما الرسول ما يقصدش، ده كلام عابر خرج من فمه صلى الله عليه وسلم. احنا الان عرفنا الفائده من تعلم علم العروض، هل يجوز للمسلم أو للعالم أن يقتبس من كلام الله وكلام رسول صلى الله عليه وسلم؟ يجوز، إن لم يشتمل على سوء أدب يجوز، يعني يجوز الإنسان يقتبس آية من القرآن ويدخلها مثلا في جزء من شعره. لا بيبقى بعض آية، يعني وسيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه كثيرا ما كان يفعل هذا. يعني